وهذه كلمة عظيمة باب الفائدة. تأمل كيف يعني شرف هذا الذكر وعظمة أن الله سبحانه وتعالى اختار الله أكبر، ذلك جعلها مفتاح الصلاة تدخل فيها بحرمات الصلاة، وجعلها في أجزاء الصلاة لأنه ليس هناك شيء أكبر من الله. وما الذي جعل الصلاة صلة؟ لأن العبد لما يصلي وهو يعي ماذا يقول، تصبح تدخل في الصلاة مهموما مغموما من عدو، من متربص، من كائد، من جاحد، لكن بمجرد أن تقول الله أكبر يذهب كل شيء، تعلم أنه ليس هناك أكبر من الله شيء. فإذا قلت يا رب أعذني، يا رب ما أحوجك الله إلى أحد سواه، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأكرم ما يكون إذا سئل سبحانه وتعالى، فعندها تحس أن صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة، لكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهم لا يدري، لا لا يهلك على الله إلا هالك والمحروم من حرم. إذا قلت الله أكبر جعلها لأجزاء الصلاة ينتقل الإنسان فيها بناء أفعال، والأفضل كما ذكرنا أن يوافق القول الفعل.